إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى العلماء. سائل يقول: كيف أصبر على قضاء الله وقدره؟ لا بد من الصبر، ما لك فيه إلا الصبر. القضاء والقدر سيجري عليك، لكن كونك تصبر تؤجر على هذا، أما إذا لم تصبر فإنك تأثم على هذا. تصبر على قضاء الله وقدره، تستسلم لقضاء الله وقدره، هذا في المصائب. أما المعاصي ما يجوز لك تقول هذا قضاء وقدر. الواجب التوبة، إذا وقعت في شيء من الذنوب والمعاصي ما تقول هذا قضاء وقدر وتستسلم، لا، الواجب عليك التوبة والاستغفار والبعد عن الذنوب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.